بنت وأم وعم، المثل أنها ست، البنت لها النصف ثلاثة والأم السدس واحد لأن في فرع وارد والباقي للعم. طيب أخت شقيقة وأم وعم، المثل من كم؟ من كم؟ أخت شقيقة وأم وعم، تأكدين؟ تمام، من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي في العم. هذه ناقصة ولا غير ناقصة؟ الأول ناقص الأثنين لأن بنت وأم، الثاني هذه ناقصة واحد. نأتي بالعادلة، هلك هالك امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم، زوج وأم وأخوان منهم، المثل من كم؟ من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوان من الأم الثلث اثنان، الجميع ستة. هذه أشياء عادلة. تعود إلى سبعة، أختان شقيقتان وأختان من أم وأم، أختان شقيقتان وأختان من أم وأم. هاي عبد الله وين رايح؟ ها؟ إيه فيها ثلث يعني وسدس من ست. الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، وأختان من أم الثلث اثنان، كم هذه؟ الأم لها السدس واحد، تعود إلى سبعة، عادت إلى سبعة. طيب تعود إلى ثمانية، نعم إيش؟ ما مشكلة نشوف، بنتان بنتان توضعت المقام المحمود الذي وعدته من ثلاثة من الله. نريد أن تدعو إلى ثمان. طيب أختان شقيقتان، نعم ما اخذ معي مغير، اختان شقيقتان وام وزوج، اختان شقيقتان وام وزوج، المثل من كم؟ من ست، للاختين شقيقتين الثلثان اربع وللأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة، الجميع ثمانية، عادت إلى ثمانية. تعود إلى تسعة، كزوج وأخت شقيقة نعم زوج وأختان شقيقتان وأم وأخ منهم، مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين ثلثان أربعة وللأم السدس واحد، كم هذا؟ كم هذا؟ ثمانية، وللأخ من الأم واحد السدس واحد، تعود إلى تسعة. فإن جعلت معه أخا آخر

مثال ذلك إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أختين من أم وأم، أذكر المثال هو صحيح ولا لا؟ أختين شقيقتين وأختين من أم وأم لا يصح، لأن أثنى عشر لابد فيها من ربع، وهذه المسألة التي ضربناها من ستة. إذن هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقتين وعن أم، هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم، المسألة فيها ربع وفيها ثلثان وسدس، نقول من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، هذه إحدى عشر، وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر. طيب تعود إلى خمسة عشر، تعود إلى خمسة عشر، مثال ذلك هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب، زوج وبنتين وأم وأب، المثلة من اثنى عشر لأن فيها ربعا وثلثين، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان اثنى عشر ثمانية، نعم ثمانية، الجميع احدى عشر، وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر، وللأب السدس اثنان هذه خمسة عشر، وتعود إلى سبعة عشر، إلى سبعة عشر وترا. هلك هالك عن ثمان أخوات شقيقات، ثمان أخوات شقيقات وعن جدتين وعن أخوين من أم وعن زوج، نقص المثل من اثني عشر للأختين الشقيقتين ثمانية، ثانية صدقت، نعم أنا لثمان الأخوات الشقيقات ثمانية، الثلثان ثمانية، وللأخوين من أم للأختين من أم الثلث أربع، نحط أربع أخوات، أربع أخوات من أم الثلث أربع، وللجدتين السدس اثنان، وثلاث زوجات الربع ثلاثة، تعود إلى سبعة عشر. سبعة عشر نعود مرة ثانية، ثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتان وثلاث زوجات، المثل من اثنى عشر للأخوات الثمان الشقيقات ثمانية، وللأربع أخوات من أم أربعة هذه اثنى عشر، وللجدتين اثنان، ها لا ما يصير أربعة عشر، للأخوات الشقيقات نعود للأخوات الشقيقات ثمان ثمانية، وللأخوات الأم الأربع أربعة هذه اثنى عشر، وللجدتين اثنان هذه أربعة عشر، وللزوجات الثلاث ثلاثة الربع هذه سبعة عشر. تسمى هذه المسألة أم الفروج، أم الفروج، وشون أم الفروج؟ لأن كلها حريم كما قلت، وكل امرأة

ثلاثة بثمانية 24. الثمن مع الثلثين كرجل هلك عن زوجته وبنتيه وعمه. زوجته وبنتيه وعمه. الزوجة المثل من 24. للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان 16. الجميع 19 والباقي الباقي 5 للعم. اي ما قال ثمن مع ثلث. لا يمكن يجتمع الثمن مع الثلث. لا يمكن يجتمع. ليش؟ لان اصحاب لان الثمن لا يمكن ان يوجد الا مع فرع واحد. والثلث لا يمكن يوجد مع فرع واحد. صح. الثمن لا يمكن ان يوجد الا مع فرع واحد. والثلث لا يوجد مع فرع واحد. لان الثلث فرض العدد من الاخ ومن الام ولا يرثون مع فرع واحد. او الام بشرط لا يوجد فرع واحد. ولهذا قال ثمن وثلث لا يحلان منزلا. يقولها جعفر. وثمن وثلث لا يحلان منزلا. لا يمكن الشمل. طيب الربع مع النصف يجتمع ولا ما يجتمع؟ يجتمع. الربع مع النصف يجتمع. فامرأة هلكت عن زوجها وبنتها ما فيها تجتمع. الربع مع الثمن. الربع مع الثمن. نعم. أين؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدر. هذا عكس العود. العود تزيد السهام وتنقص الفروض. نعم تنقص السهام وتزيد الفروض. العول نعم فإيه باقي وتعول إلى 27. تعول 24 إلى 27 ولا تعول إلا مرة واحدة. وبثمنها. ولذلك تسمى البخيلة والستة تسمى الكريمة. الستة ما شاء الله تعول بثلثيها شفعا ووترا. وإن شاءت وإن شئت صارت ناقصة. فهي أوسع الأصول. الأربع وعشرين ما تعول إلا مرة واحدة. وبثمنها فقط إلى 27. مثاله بنتان وأبوان وزوجة. بنتان وأبوان وزوجة. المسألة 24. للبنتين الثلثان 16. وللأم السدس واحد. نعم السدس أربعة. هذه 20. وللأب السدس أربعة 24. وللزوجة الثمن 3. هذه 27. لا تعول إلا إلى 27 مرة واحدة. وتر ولا شف؟ وتر. وتر ولا شف؟ وتر. طيب والفرضيون كما قلت لكم يتشبثون بكل أثر ضعيف أو غير ضعيف. يستشهدون به لما يقولون. وكذلك من أمس مثلنا به النحويون. نعم يقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخطب ويقول في الخطبة الحمد لله إيش يعني الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا وجزى كل نفس بما تسعى. وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه المسألة فقال وصار ثمن المرأة تسعى. وهذا صحيح صار ثمن تسعى؟ أي نعم، كان بلغ 3 من 24 والآن 3 من 27 تسعى. لكن من قال هذا؟ سبحان الله، صادف أن سجع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقا للحكم، هذا بعيد جدا. لكن الفرضيين يتشبثون بكل شيء. إذا لو سئلنا ما أكرم الأصول في الأول؟ الست، ثم 12، ثم 24. والذي يقول إذن 24 ونصفها وربعها صح؟ طيب، أو 6 وضعفها وضعف ذاتها، أو 12 ونصفها وضعفها، كل هذا صحيح. أجل نقف على باب الرد وناخذ الأسئلة. نعم نعم سليم. ايش؟ اي نعم، ما له قاعدة. وما ليس له قاعدة فما أوشكه للسقوط. ايش؟ ايه ما في شك. ولهذا اختار المحققون من العلماء ان الجد عبد الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، تلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، ائمه الدعوه في البلاد السعوديه، كلهم يرون ان الجد اب وان الاخوه يسقطون به. نعم، في سؤال ولا نقيم؟ أين؟ من فضلك اقلب الشريط. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أب وأن الإخوة يسقطون به. نعم، في السؤال ولا نقيم؟ أين؟ الزوج والأب ما له فرق. الأب إذا صار زوج وأب ما له فرق. أيه ما له النصف والباقي 5 مسائل إلا عديد. لا خل المسائل غير، لكن ما في إلا زوج وعاصر، بنت وعاصر، بنت ابن وعاصر، أخت شقيقة وعاصر، أخت الأب وعاصر، ما هي غيرها. لا ما مرة واحدة كالعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التصحيح والمناسخات وقسمة التلفات. إذا انكسر فهم فريق عليه. ماشي ماشي اقرأ اقرأنا لك ما شرحنا. لا لا ماشي اقرأ اقرأ. إذا انكسر فهم فريق عليه ورد علته من زاين اتهامه أو رسفه إن وافقه بجسم بجولة ونحوه في أصل المسألة وعودها من عالة فما بلغ صحة منه فيصير للواحد ما كان بجماعته أو بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أصول المسائل تعني ما هو أصول المسائل؟ فرضها أو فروضها بلا كسر. طيب الأصول الأخ، نعم، كم أول كم الأصول؟ سبعة. اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، 12، 24. ما الذي يعول منها؟ واربع وعشرين. والذي لا يعول شيخ ابراهيم لا ثمانية. طيب تعول الستة سبعة وثمانية وتسعة عشر. طيب وتعول اربع وعشرين إلى 27، وتعود 12، 13، 15، 17. طيب ما الذي تسمى البخيلة من هذه الأصول؟ 24. لماذا؟ إلا مرة واحدة بثمية. تمام. طيب العشرة الستة تعول إلى عشرة شفعا أو وترا؟ شفعا فقط. الستة إلى عشرة شفعا ووترا، والاثنى عشر هنا تعول إلى سبعة عشر شفعا ولا وترا؟ وترا فقط. طيب و 24 شفعا ولا وترا؟ وترا. طيب ان شاء الله نمشي يعني مفهوم الكلام، وان شاء الله لابد ان نحضر السبوره عشان نحل المسائل عليها، بس اليوم ما هم مدينه. قال المؤلف رحمه الله: وان بقي بعد الفروض شيء ولا عصبه رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. لما ذكر المؤلف رحمه الله عول المسائل، والعون كما تعلمون هو نقص في السهام، كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العون، ذكر ضد ذلك وهو الرد. إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو إيش؟ للعاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا لم يكن عاصب فيقول المؤلف: يرد على كل ذي فرض بقدر إلا الزوجين، غير الزوجين فلا يرد عليهم، حكاه بعضهم إجماعا. واعلم أن مسألة الرد أصلا فيها خلاف، فمن العلماء من قال الرد ثابت، ومنهم من قال إذا بقي بعد الفروض شيء رد في بيت المال إذا لم يكن عاصب، لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض، فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف، وهلم جرا، وهذا خلاف القرآن. فالرد إذن لا، وإذا بقي بعد الفروض الشيء يرد إلى بيت الله. طيب كيف نعمل في الرد؟ يقول: متى الرد تكون من ستة، إذا كان المردود عليهم يعني من أصناف متعددة فأصلها من ستة،

مضروبا في خمسة خمسة، وللأمام ثلاثة في خمسة خمسة عشر، وهم خمسة لكل واحد ثلاثة، لكل واحد ثلاثة، ها ثلاثة أو أربعة ثلاثة. طيب شيخ المؤلف يقول يصير للواحد ما كان لجماعة، الخمسة الأعمام مثل الأول لهم ثلاثة، الآن صار لكل واحد ثلاثة، يصير للواحد ما كان لجماعته. الحمد لله. هذا في المبايعة. في الموافقة، إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، بالأول خمسة أعمام، زوجة وستة أعمام، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأعمام الثلاثة الستة، الباقي ثلاثة، ينقسم أو لا ينقسم؟ ثلاثة مقسوم على ستة لا ينقسم، ولكن يوافق. كيف يوافق؟ الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث، رد الستة رؤوسهم إلى الوفق، كم؟ اثنين. اضربه في المسألة، اثنين في أربعة بثمانية، اثنين في أربعة بثمانية، للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين ستة، وهم ستة لكل واحد واحد. أفهمتم الآن؟ طيب لو أن أحدا قال المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأعمام الباقي ثلاثة، وهم ستة فلا ينقص، نضرب رؤوسهم في أصل المسألة، أربعة في ستة 24، للزوجة واحد في ستة بستة، ولهم ثلاثة في ستة 18، نعم لكل واحد ثلاثة. لو قال قائل هكذا نقول هذا صحيح عملا فاسد اصطلاحا وصناعة، هذا ما يمكن، يعني في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ في الأكثر، وأنتم علمتم من قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من 12، ليش نقول في 24؟ فمتى أمكن الاختصار منع التطويل، وهذه ما في شك أنه أسهل، لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل. كلام المؤلف رحمه الله في الانكسار على فريق، في الانكسار على فريق، فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولا هل بينه وبين رؤوس وبين سهامه مباينة، إن كان نعم تضرب رؤوسهم في أصل المسألة، إن كان موافقة تضرب فرد الرؤوس إلى وفقه ثم اضربه في أصل المسألة، إن كان انقسام فلا حاجة منقسم. تمام. طيب هذا إذا كان الانكسار على فريق، واعلم أن ما عادت إليه المسألة كأصل المسألة، لا فرق في العملية، ما عادت إليه المسألة فهو كأصل المسألة، فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج، بعد الأذان إن شاء الله نكمل. المثال الأول، هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج، المسألة من كم؟ من ستة، للشقيقات أربعة الثلثان، وللزوج ثلاثة النصف، تعود إلى سبعة، الذي أنجز للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة،